الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. باب جواز النافلة قائما وقاعدا وفعل بعض الركعة قائما وبعضها قاعدا. حديث عائشة أو عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه فقالت: كان يصلي في بيته قبل الظهر أربعا، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يدخل فيصلي ركعتين، وكان يصلي بالناس المغرب، ثم يدخل فيصلي ركعتين، ويصلي بالناس العشاء، ويدخل بيتي فيصلي ركعتين، وكان يصلي من الليل تسع ركعات فيهن الوتر، وكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ قاعدا ركع وسجد وهو قاعد، وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين. كلام ده الحديث فيه كلام كتير. جيب لك كلام النووي: يقول لك فيه استحباب النوافل الراتبة في البيت كما يستحب فيه غيرها، ولا خلاف في هذا عندنا، وبه قال الجمهور، وسواء عندنا وعندهم راتبة فرائض النهار والليل. قال جماعة من السلف: الاختيار فعلها في المسجد كلها. طبعا الكلام ده مردود عليه، واللي بيرد عليهم الحديث نفسه. خدت بالك من جزاك الله خير، خدت بالك من الكلام في الحديث؟ كان يصلي أربعا قبل الظهر، ثم يصلي الظهر، ثم يدخل بيته فيصلي ركعتين، وكان يصلي المغرب ثم يدخل بيتي فيصلي ركعتين، يخرج يصلي العشاء ثم يدخل بيتي فيصلي ركعتين. وهذا عملا بقوله هو صلى الله عليه وسلم، قال إيه: فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. صح كده؟ لا، العصر ما وردش فيه سنن راتبة، ما وردش فيه سنن ورواتب، غير أننا قلنا في حديث المرة فات، الدرس اللي فات، في حديث من رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربعا، حديث في سنده كلام بعضهم ضعفه زي الشيخ مصطفى العدوي، ولكن العمل بالحديث لقوله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة. لكن ده برضو لا يعد من الرواتب، من صلاة النافلة الرواتب اللي هم 12 ركعة. يعني فاكرين حديث أم حبيبة: من صلى الله 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. وطبعا 12 ركعة في حديث تانية قلناها برضو درس اللي فات، العلماء اجتهدوا فقالوا ان 12 ركعة، ركعتين الفجر وستة الظهر واثنين المغرب واثنين العشاء، كده 12 ركعة. قال جماعة من السلف: الاختيار فعلها في المسجد كلها. فاكرين لما قلنا ان بعضهم قال ان في صلاة النهار تبقى في السنة في المسجد، وصلاة الليل تبقى فين؟ تبقى في البيت. فاكرين الكلام ده؟ او قلنا العكس، صلاة النهار تبقى في في البيت والليل تبقى في المسجد. الحديث هقول لك كلام نوع عشان ما اسبقش الكلام. وقال مالك: والثوري: الأفضل فعل نوافل النهار الراتبة فين؟ في المسجد، وراتبة الليل في البيت. ده كلام الإمام مالك والثوري. ودليلنا، دليل مين بقى؟ بيقول دليلنا، النون دي عايدة على مين؟ الشافعية، الله ينور عليك، اللي هو النووي نفسه اللي بيتكلم. ودليلنا اللي هو ايه؟ دليلكم ايه؟ عايزين نرجع للكلام تاني، اللي هو قولك انت ايه؟ طيب قوله هو الراتب كلها فين؟ في البيت. مركز معايا انت عم حمزة، فين؟ مين معانا هنا يا جماعة؟ فين عبد الرحمن ابن الشيخ سيد غريب؟ مش قاعد عبد الرحمن؟ ها؟ الشغل. لا، ما انت مش ينفع، انت لو تعرف خلاص الراجل هيعمله. انا بصراحه لسه فاطر المغرب عايز اشرب شاي. ودليلنا هذه الاحاديث الصحيحه، وفيه التصريح بانه صلى الله عليه وسلم يصلي سنة الصبح والجمعة في بيته، وهما صلاة نهار، الجمعة والصبح، ورد حديث اللي احنا ذكرناه، ودي صلاة نهار، مع قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. وهذا عام صحيح صريح لا معارض له. شوف يا جماعة، تعلموا يا جماعة أصول فقه من العلماء، دي بيتكلموا بأصول فقه. طالما الكلام صحيح صريح، ايه ده؟ احنا لسه كنا بنكلم الراجل ده، هي شبك له البيج دي، سبقت الى الخير، ده مصباح الحلقه دي، جزاك الله خير. مش مشكله بقى، اي حاجه وخلاص، احنا مش يعني الراجل عمل حاجه، ده مفيد على الشيخ، نقبلها منه ولا ايه؟ ايه يا جماعه، ده احنا بنقرا في البخاري ومسلم، انتوا مش معانا ولا ايه؟ قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، والحديث رواه البخاري من حديث ابي هريره، قال: لو أهدي إلي زراع أو كراع لقبلت، ولو دعيت إلى زراع أو كراع لأجبت. ولا إيه؟ سمعت الحديث قبل كده؟ طب اللي ما سمعش الحديث صلى على الرسول، واللي سمع برضه صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم، لو دعي إلى زراع، زراع معزة، عارف الكوارع بتاعت المعزة؟ زراع أو كراع، عارف كراع المعزة؟ ما فيهوش حاجة، عظمة رجل المعزة من تحت. ها؟ ولو دعيت إليهما لأجبت، ولو أهدي إلي زراع أو كراع، خد هدية، حتة العصاية دي هدية، لقبلت. ولا إيه؟ صلى عليه. والله من أجمل الحديث لحد، عشان لما حد يجي لك من العمرة أقول لك خد السواك، ده جاي من العمرة من آخر الدنيا، وجايب لي حتة سواك، جايب لي حتة طاقية. يا جماعة خلينا، صلى على الرسول، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال العلماء: والحكمة في شرعية النوافل تكميل الفرائض بها. فاكر حديث الإمام الترمذي؟ نذكر بقى بالحديث بقى، الناس تكلمنا في ذلك قبل ونعيد الكلام. الناس بتقول لك اللي أنا بقالي 10 سنين ما صليتش وعايز أعوض الصلاة اللي فاتت، يقول لك، سمعت بعض الشيوخ بيقول لك صلي مع كل ظهر ظهر، ومع كل عصر عصر، ومع كل مغرب مغرب، ومع كل عشاء عشاء. الكلام ده ما فيش عليه دليل، الكلام ده لم يأتي به دليل قط نهائي. سنين ما صليتش أكثر من النوافل، إيه الدليل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما يقف العبد بين يدي الله عز وجل ويحاسب، أول ما يحاسب به من أعماله الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. يقول الله عز وجل لملائكته: انظروا هل لعبدي من تطوع، فإذا وجدوا تطوعا أكملوا له فريضته. ده نص ولا مش نص؟ مش ده نص؟ يبقى إكمال النواقص من الفرائض إيه؟ كثرة النوافل، وليست أنت تصلي ظهر مع ظهر وعصر مع عصر. فالإمام هنا بيجنح إلى هذا، بيكلم واحد من اول صحيح مسلم، معايا انت ولا مش معايا؟ بيكلم ناس هو من اول صحيح مسلم وهي معاه، فقرأ الشرح كله، فبيقول لهم افتكروا انا مش هعيد الحديث تاني، بمعنى الكلام يعني. بصوا بيقول ايه: بيقول وهذا عام صحيح صريح لا معارض له، فليس لأحد العدول عنه والله أعلم. قال العلماء والحكمة في شرعية النوافل تكميل الفرائض بها، افهم انت بقى، تكميل الفرائض بالإيه؟ بالنوافل. إن عرض أو عرض فيها نقص كما ثبت الحديث عند أبي داود وغيره، ولترتاض نفسه بتقديم النافلة، ترتاض من الرياضة، من التريض، ها؟ يروض نفسه، يعود نفسه يعني. ولهذا يستحب أن تفتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين. أنت حضرتك أول ما تدخل الجيم ما تروحش تجيب البار وتحط لي فيه 20 من هنا وعشرين من هنا، وسع يا جدع أنا هلعب بنش، ها؟ اللي بيحصل أول ما بتخش بتعمل، الناس اللي دخلت يعني أول ما تخش بتعمل إيه؟ يمسك البار فاضي، امسك البار فاضي، بدل ما تجيب 20-25 هات 5-6 بس واركن شوية واعمل كده وبتاع، ها؟ فأنت أول ما بتخش على صلاة الليل ما توقفش، أول ما توقف تجيب البقرة، ها؟ ما تجيبش البقرة أول ما توقف، أول ما توقف كده قل يا أيها الكافرون إذا جاء نصر الله وفتح، أي حاجة خفيفة كده. ده سنته صلى الله عليه وسلم، كان أول ما بيبدأ بيبدأ بإيه؟ ركعتين خفيفتين صلى الله عليه وآله وسلم. هو التريض يعني ايه؟ اسخن نفسي كده على الدخول كده، ما بقاش اول ما اخش كده. ما انا قلت لك اهو، اما تخش الجيم غلط ان انت تعمل كده، وغلط واحد لعيب كوره حتى تلاقي كده اللعيبه قبل ما يخش لازم يكون بيعمل ايه بره؟ ينفع هو قاعد بقاله 6 ساعات قاعد على الكرسي وينزل يا فلان وينزل يجري على طول؟ لازم تسخن كده الاول عشان خاطر العضلات ما تقفش تلهي. ايوه. لسه جايين تاني للإمام النووي إن شاء الله، مش هنزهق من الإمام النووي أبدا، وربنا يرحمه ويجمعنا بيه في الجنة. وده يا محمود ليمون على جنزبيل، تسلم والله. لا طعمه جميل والله. سألت عائشة عن صلاة رسول الله عن تطوعه، فقالت كان يصلي في بيتي قبل الظهر 4 ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يدخل فيصلي ركعتين، وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل فيصلي ركعتين، ويصلي بالناس العشاء ويدخل بيتي يصلي ركعتين، وكان يصلي من الليل 9 ركعات. ورد عنها ان هي قالت 11 ركعة في حديث كده في الصحيحين، وده اشهر حديث ليها. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة، لا في رمضان ولا في غيره. ايه يا عم الكلام ده؟ ده بتقول 9، في رواية عنها قالت 13، صلى 13 ركعة، وفي رواية ذكرها ابن عباس 13، وفي رواية 9 طبعا زي ما احنا قلنا 9، قالت 9 أي. وفي رواية 7، ممكن تكون مع 8 أو 1 سورة العشاء. لا هنقرأ كلام النووي عشان احنا ايه، احنا محتاجين كلام العلماء، فاحنا هنقرأ. هو قال الإمام في الشرح الإمام النووي ان هي الأصل 11، ممكن تضيف لهم ركعتين سنة الفجر فتقول لك 13، خدت بالك؟ وممكن تضيف الركعتين الخفيفتين او تشيلهم، فممكن تشيل 4 ركعتين الخفيفتين وتشيل ايه ركعتين بتعود الفجر، فيبقى العدد 9. هنقرأ كلام ان شاء الله. وكان اذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، واذا قرأ قاعدا ركع وسجد وهو قاعد، دي مسألة تانية خالص. وكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا. هيجي لك قدام شوية في حديث حفصة إن هو لم يصلي قاعدا إلا في آخر سنة من حياته صلى الله عليه وسلم، في آخر سنة في حياته صلى قاعدا. وفي حديث ثاني جاي لك حديث عائشة قال فلما حمل النبي اللحم، في رواية فلما بدنا، لما بدنا فلما أخذ اللحم، رواية تانية، ومعناها أن النبي صلى الله عليه وسلم مش أنه هو بيتخين، عشان بعض العلماء بيرد الحديث أن النبي ما كانش تخين يا جماعة، النبي ما كانش بدين يا جماعة، بعض العلماء، مش أقل كلام العلماء، والله أنا لست في شيء من هذا أبدا، أنا فقط ناقل بينكم. فردوا قالوا لهم لا، القصة مش قصة بدن ولا تخن ولا زي حالتنا كده، قصة إن هو صلى الله عليه وسلم مثلا في، شفت أنت شاب يبقى جلد على عظم هو صغير، ولما يكبر شوية جسمه يلم كده شوية لحم، ما بقاش تخين ولا حاجة، بس جسمه إيه غير الرفع اللي هو كان فيه، هو ده المعنى. يعني مثلا زاد من 60 بقى 70، هو 70 ده بدين؟ لا مش بدين، بس باين عليه ان هو ايه اكمل سنه، يعني الدراع اتلف كده، وتقول لك البنت كانت مش عارف ايه وبقت ايه، فده المعنى، ما كانش بدين. صلى صلى صلى ليلا طويلا قاعدا، وده في اخر حياته صلى ليلا طويلا قائما، وده كان طول حياته بيصلي قائم صلى الله عليه وسلم. وكان إذا قرأ وهو قائم، دي سنة، وقف ويصلي هو قائم، يركع ويسجد وهو قائم. طب يا عم الشيخ، ده جاي لنا رواية بتقول إن هو كان يصلي قاعدا، فإذا بقي من الصلاة 40 أو 50 آية قام فقرأهن قائما ثم ركع وسجد وهو قائم. طيب ما هي الرواية بتصدق هذا الكلام، إن هو عايز يركع ويسجد وهو قائم، ينفع بقى بعد ما خلاص بقى خلص الصورة مثلا، خلص الصورة، وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، هو جالس ينفع بقى يقوم، ويقوم راكع وواقف. وصلت الرسالة دي ولا عايز أوضح أكتر؟ ينفع سؤال، ده سؤال، ينفع هو خلاص قرأ وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، هو قاعد، ينفع يقوم ويقوم راكع من قيام؟ حلو، انا عايز اقول لك ايه معنى الحديث عشان ما تقوليش الاثنين معارضين، لا ده ليه معنى ووجهه، وده ليه وجهه تانية خالص. معنى الحديث ان هو كان اذا قرأ قائما ركع وسجد وهو قائم، هو خلاص واقف فبيجيب الركوع والسجود واقف، هو كان كده كده واقف، وإذا قرأ قاعدا سجد ركع وسجد وهو قاعد، إن هو كان خلاص خلص الآية وهو قاعد، يقوم ركع وهو قاعد، ما يقومش ويجيب الركعة قائما معايا. ففي الحديث الثاني اللي هو بيقرأ قدر 40 أو 50 آية بيعمل إيه؟ عشان عايز يركع من قيام، ما ينفعش كده بعد ما السورة تخلص تقوم يوقف يركع من قيام، لا، يقوم جايب قدر 50 أو 40 آية، وخمسين آية قدر سورة الأحقاف كده مثلا، معايا 4 صفح كده، يقوم قارئهم ويقوم ايه، ساعتها ينفع ان هو يعمل ايه، ينفع ان هو يركع من قيام، لان هو ده جاب 40 آية، مش بعد ما خلص واقف والله اكبر وراكع، لا ده واقف جاب 40 آية بعد كده ركع من ايه، من قيام. خدت بالكم يا جماعه من الفرق بين الحديثين، عشان ما تقولش الحديث ده معارض للحديث ده، عشان الحديث دلوقتي كلها جايه، فما تقولش ان ده معارض لده. اشرب بقى شويه ليمون بالجنزبيل. وكان اذا طلع الفجر صلى ركعتين. وعن عبد الله بن شقيق عن عائشه قالت، عبد الله بن شقيق ده يا جماعه حضر اكتر اصحاب النبي، بس مش صحابي هم، بس شاف اغلبهم، شاف عمر، شاف ابو بكر، شاف عمر، والله اعلم ممكن يكون شاف ابو بكر كمان، شاف عمر وما دون عمر من الصحابه، عائشه وكل حفصه. ها لذلك معلم معايا عبد الله بن شقيق، ده اول اثر حفظته لعبد الله بن شقيق، اثر انه نقل عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري، قال رايت اكثر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. وده العمدة عند الحنابلة في تكفير تارك الصلاة، عشان الكلام واضح، العمدة عند مين؟ عشان ما تقولش الشيخ بيقول، أنا بنقل لك بس، العمدة عند الحنابلة في تكفير تارك الصلاة هذا الأثر بتاع عبد الله بن شقيق، رأيت أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر. يعني إيه؟ يعني لو واحد ترك الحج هو مش كافر، مع الرغم من أن ربنا سبحانه وتعالى قال إيه، وعلى الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. مع انه قال كده، قال كده، قال في الكتاب كده، ومن كفر بعد ذكر الحج. ولكن نقول اجماعا، اجماع العلماء والصحابه، ان تارك الحج لا يكفر. ومع ان سيدنا ابو بكر الصديق قاتل المرتدين من تارك الزكاه ومانع الزكاه، الا اننا نقول كما قال اهل السنه والجماعه ان تارك الزكاه لا يكفر. شو قتلهم؟ قتلهم ما قتلهمش؟ ومع ذكر ربنا في سوره التوبه، فان تابوا اقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم في الدين. ومفهوم المخالفه وظهر الكلام ان لم يتوبوا ولا يقيموا الصلاه ولا يؤتوا الزكاه فليسوا باخوانكم في الدين. في الدين الاخوه فين؟ طالما انكر اخوه الدين وهو بيتكلم عن حد غير المسلمين، دلاله الايه يعني بيتكلم عن حد غير ايه. ومع هذه الايه بنقول ان تارك الزكاه لا يكفر معايا، وتارك الحج لا يكفر، وتارك الصيام عمدا لا يكفر. تفضل يا مولانا. زجر، زجر، يا عليكم السلام فر كده، زجر من باب الزجر يعني. شكرا يا شيخ محمود، عقبال الشاي. حلو كده، ده اثر سيدنا عبد الله بن شقيق. لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر، اي عمل تتركه انت مش كافر الا الصلاه. بيقول لي سيدنا عبد الله بن شقيق، قالت عائشه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا، فاذا صلى قائما ركع قائما، واذا صلى قاعدا ركع قاعدا. حضرتك ما تجيش تصلي قاعد، واول ما تيجي تركع وتسجد تقوم قايم. طالما انت قعدت، الكلام ده بنكلم الناس اللي بتقعد في صلاه التراويح، ما بنتكلمش الناس في صلاه الفريضه، ما بنتكلمش على صلاه الفريضه، بنتكلم على صلاه ايه؟ النافله. ليه بقى ما بنتكلمش على صلاه الفريضه وبنتكلم على النافله؟ ركز معايا كويس في الكلام اللي جاي ده. الله ينور عليك الشيخ هاني، فتح الله لك. فهمتوا؟ نعيد؟ طيب، لاني في الفريضه الانسان مطالب ان هو ياتي بالركن الذي يستطيع ان ياتي به، ويجلس فقط في الركن اللي هو لا يستطيعه، اللي هو يعجز عنه. يعني انا مش قادر اركع، بعمل ايه في الركوع؟ بقعد في الركوع واركع وانا قاعد براسي كده. طب انا مش قادر اركع بس قادر اسجد وقادر اقوم، يبقى حضرتك تقوم وتسجد، ولما تيجي تركع تركع وانت قاعد. طب انا مش قادر اسجد، يبقى فقط هتقعد في السجود، ولما تيجي تقوم وما تيجي تركع هتركع عادي جدا وتقوم عادي جدا. معايا يا جماعه؟ فالفريضه لا، الفريضه احنا بنسقط فقط الركن اللي انت تعجز عنه. في بعض الناس يعجز ان هو يقعد قعده التشهد، فبنقول له اركع واسجد عادي جدا، ولما تيجي عند التشهد قوم واقعد على الكرسي. خلاص، يبقى هو ركع عادي وسجد عادي، مش قادر يقعد قعده التشهد، بيقوم يقوم قاعد على الكرسي ويجيب التشهد. دي الفريضه، بنسقط فقط الركن اللي هو مش مستطيعه. لو يعجز عن القيام يقعد، يجيب الركوع. الله ينور عليه. تمام، يبقى الفريضة غير النافلة. النافلة بقى لو أنا صليت وأنا قاعد، القصة بقى في النافلة بتنقسم إلى قسمين، صلى على الرسول. القسم الأول أنا مستطيع، القسم الثاني أنا مش مستطيع. القسم الأول وأنا مستطيع وقعدت، يجوز يجوز للقاعد نصف أجر القائم. للقاعد نصف أجر إيه؟ نصف أجر القائم. فأنا مستطيع، قعدت صليت، باخد بنفس القواعد اللي احنا بنتكلم فيها، صليت وأنا قاعد أركع واسجد وأنا قاعد. الشق الثاني إن أنا مش مستطيع، أعجز أو أنا مريض وقعدت، نقول لك تاخد الأجر كاملا. مش هتاخد نص الأجر بس، تاخد الأجر كاملا، إن أنت تعبان ومعذور. وبنعمل نفس اللي احنا عملناه في قواعد القعود، جلست أركع وأسجد وأنا جالس. حتى لو كان جالس على إيه؟ على الأرض. أيوة، أي جلوس، الجلوس اللي يريح الشخص. أنا قادر أجلس على الأرض أجلس، أقدر أجلس على الكرسي أجلس، دي بتاعتك أنت. المهم إن هو يصلي وهو جالس. بعض العلماء قالوا في الفريضة، أنا نسيت ما أقول الكلام ده، في الفريضة لو مش قادر يقف قال لك قبل ما يقعد يجرب العكاز بعضهم يعني. ده ده ده ده اشترطوها. حضرتك مش قادر تقف على رجلك الاثنين فبتقوم جايب معاك عصاية. وقفت على العصاية مستريح تمام، ما ينفعش تصلي وانت قاعد في الفريضة. يبقى انا ما اقعدش غير لما احس بان انا ايه عاجز تماما عن القيام. لا ما هو لو قعد وهو مستطيع القيام تبطل صلاته قولا واحدا، تبطل صلاته قولا واحدا. ما هو مش خلاص هو الامام طول قعد حسب تعبه يعني. اه يجوز حسب تعبه، لقي نفسه انا كنت ناوي اقف والامام طول فانا ايه قعدت تعبت مش قادر اقف مش قادر. وربنا بيعلم هذه المقدره، مش ربنا اللي عالم. يعني ابن عثيمين لما تكلم في نقطه الناس اللي شغاله في الحديد المسلح واللي شغاله في الفران فرنه العيش قدام النار وفي عز الصيف رمضان جه، قال لك الناس دي لما بيجي يشتغل في الحديد المسلح فوق سطوح الدنيا شهر سبعة مثلا والدنيا حر جدا وشغال على الحديد وبينه وبينه مفيش بين الشمس حاجة، بيبقى تعبان جدا والصيام بيشق عليه جدا والراجل قاعد قدام الفرنة وهكذا. بقى أصحاب الأعمال اللي هي الصيام يعني إيه يبقى صعب جدا معاه، قال لك هؤلاء يصبحون يصومون صائمين، يصبحون إيه يصبحون صائمين ويعمل حتى إذا أشرف على الهلاك أفطر. يبقى هو كل يوم عارف إنه هو هيفطر. إيه ده؟ إيه يا عم؟ إيه الحلاوة دي؟ مش قادر أصدق والله. جزاك الله خير يا عم الشيخ محمود، مش عارف من غيرك كنا عملنا إيه والله. حبيب والله والله العظيم يا شيخ ناصر بحبك في الله والله، أنا بحبك في الله والله، بحبكم كلكم في الله والله حقيقي والله، بحبب بالله بحبكم جميعا في الله. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا بهذا الحب تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله. بيقولك كل يوم اللي هيصبح وممكن يفطر رمضان كله يصبح كل يوم صايم ويبدأ صيام ويشتغل، وأول ما يحس نفسه أنه تعب يعمل إيه؟ يفطر. نفس القصة اللي احنا بنقولها في الصلاة، هو يقف والإمام هيطول أو مش هيطول، أول ما يبدأ يشعر بالتعب ومش قادر يقوم عامل إيه؟ يقعد. وصلت كده؟ إيه؟ يطعم عن كل يوم مسكين، أو يصوم في الشتاء لأن هو شغله صعب. فين؟ صعب يصوم في الصيف، لكن انا اقف قدام فرنه في الشتاء عادي ممكن ما اشربش ميه طول النهار، والشغل بالنسبه لي في الشتاء في شهر واحد يكون ينفع اصوم معايا انا، بس بيشق عليا في شهر سبعة وشهر ثمانية، فاعوض شهر رمضان فين؟ في الشتاء. لا مش مخير، هو مش مخير. انا بقول لك لو هو مش مستطيع خالص مع شغله ان هو يصوم، في ممكن واحد يقول لك ايه انا مثلا بريح يومين في الاسبوع هصوم كل اسبوع يومين من رمضان طول السنه اقضي 30 يوم بهذا الشكل مثلا. لكن هو البدايه الصيام هو الاولى بدايه. لا لا مفيش كفاره لو هيقضي الصيام، مفيش كفاره. وعن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة عن صلاة الليل بالليل فقالت كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، وكان إذا قرأ قائما ركع قائما وإذا قرأ قاعدا ركع قاعدا. ركع قاعدا إزاي بقى؟ يركع قاعدا إزاي يا جماعة؟ الله ينور عليك. كتير جدا من الناس ومن الإخوة والله بلاقي إخوة يقوم ركع يعمل كده. أنت جسمك بيتحرك ليه؟ جسمك ليه بيتحرك؟ برضه لما يجي يسلم يقوم مسلم بجسمه. هو جسمك بيتحرك ليه في التسليم؟ احنا في التسليم بنحرك رقبتنا بس. السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله. جسمك ده ثابت متمسمر بمسامير، كتفين دول ثابتين كده، رقبتك بس بتتحرك. لما اجي اسجد واركع وانا قاعد يبقى حركه الراس كده ركوع وحركتها كده سجود، كده ركوع كده سجود كده قدامك انا خلاص قمت كده، خدت بالك؟ فيش حركة الجسم مش موجودة. تمام. طبعا أغلب الأسانيد دي مختلفة، لكن الإمام زي ما قلنا الإمام مسلم بيكسر من الأسانيد والحديث واحد. عن هشام عن سعيد بن هشام ابن عروة قال أخبرني أبي اللي هو عروة ابن أخت عائشة ابن أسماء ابن الزبير عن عائشة قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسا حتى إذا كبر قرأ جالسا. حتى إذا كبر في السن صلى الله عليه وسلم قرأ جالسا، وده عذر يخلي الأجر ليس نصف، ليس نصف الأجر، لأن هو كبر، وده عذر زيه زي المرض. ها؟ الكبير غير حتى أن الله عز وجل لما فرض الصيام ذكر ذلك، ها ذكر ذلك. وابن عمر بيقول لك فاستثني من الآية في سورة البقرة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ها استثنى منه الرجل الكبير والمرأة العجوز والحامل والمرضع. مش الآية دي ناسخة لما قبلها؟ آية شهر رمضان دي نسخة للآية اللي قبلها، الآية اللي قبلها منسوخة. إيه الآية اللي قبلها؟ إيه الآية اللي قبلها يا شيخ علاء؟ كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، إيه؟ أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. يعني إيه على الذين يطيقونه؟ لا، علماء بقى اختلف كلمة يطيقونه، تصدق ذكرتوني والله بالخلاف ده. يطيقونه يعني ايه يا مشايخ؟ يعني يستطيعونه ولا يطيقونه؟ يعني لا يستطيعونه، لا يستطيعونه. هو في خلاف طبعا على اللي انا قلته ده، على الاثنين دول. بعضهم قالك دي معناها الذين لا يستطيعونه، الثاني قالك لا ربنا قال يطيقونه يعني يستطيعونه. والصحيح يا جماعه لسه انا قايل لكم اهو دلوقتي الايه اللي بعدها نسخه ليها، فاذا يبقى المعنى لا شك ولا ريب ان يطيقونه معناها ايه؟ يستطيعونه. لان كان الاول الفرض الصيام، يا جماعه انا راجل تمام ومجانس وترابيس وكده واقدر اصوم بس مش هصوم، خلاص حضرتك براحتك ما تصومش، ايه المطلوب مني؟ اطعم عن كل يوم مسكين وانا قادر او انت قادر، وده معنى الايه. بعد كده نسخت بشهر رمضان الذي انزل فيه القران، فمن شهد منكم الشهر فليصوم كله بقى. بعد كده راح استثنى مين؟ خلاص قصه ان انت قادر وتطعم مسكين دي خلاص اتلغت، اتنسخت معايا. اصبح الحكم الجديد ايه بقى بايه شهر رمضان؟ كله يصوم، فمن شهد منكم الشهر فالايه؟ اجبارا بقى فرضا فليصم، ومن كان مريضا الاستثناء الاولاني او على سفر فعده من ايام اخر. قال ابن عمر فاستثنى منهم الرجل الكبير والمراه العجوز اللذان لا يطيقان الصيام، فقط دي الاستثناء لمين؟ للرجل الكبير والمراه العجوز والحامل والمرضع. حدثني ابن عروة أخبرتني عائشة يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسا حتى إذا كبر صلى الله عليه وسلم قرأ جالسا، حتى إذا بقي عليه من السورة 30 أو 40 آية قام فقرأهن. 30 آية سورة الملك، 40 آية مثلا سورة الأحقاف مثلا، بضرب مثال يعني. قام قرأ الآية هو واقف، بعد كده ركع وسجد وهو قائم صلى الله عليه وسلم. تمام. نفس الحديث اللي بعده هو هو كذلك، قام قدر ما يقرأ إنسان 40 آية. قلت لعائشة كيف كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعتين وهو جالس؟ قالت كان يقرأ فيهما، فإذا أراد أن يركع قام فركع. وعن أبي سعيد عن أخبرنا يزيد بن زريع عن سعيد الجريري عن عبد الله بن شقيق قلت لعائشة هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو قاعد؟ قالت نعم بعدما حطمه الناس. قولوا يا جماعة يعني حطمه الناس؟ بعدما حطمه الناس يعني ايه حطمه الناس؟ موسيقى. بعدما حطمه الناس، الناس شفت انت الكلام لما تقول لك واحد يقول لك ده الهم، الهم كبره، ها ده نفس المعنى بالملي. بعدما شال هم الناس صلى الله عليه وسلم ومشاكل الناس وعنت الناس ومشقة الناس، كبر، كبروا مشاكل الناس وهم الناس وحمل الناس بعدما حطمه الناس صلى الله عليه وسلم. وعنها رضي الله عنها قالت: لما بدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقل كان أكثر صلاته جالسا، كان أكثر صلاته جالسا صلى الله عليه وسلم. وعن السائب بن يزيد عن المطلب بن أبي وداعة السهمي عن حفصة، ثلاث صحابة بيروا عن بعض. السائب بن يزيد ده صحابي، المطلب بن أبي وداعة السهمي ده صحابي، عن حفصة صحابية أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في صبحته قاعدا حتى كان قبل وفاته بعام، سنة واحدة، فكان يصلي في صبحته قاعدا وكان يقرأ بالسورة فيرتلها. الله الله يا جماعة، نفسنا نسمع أثر واحد عنه، نفسي، عشان أبرر للناس اللي بتقرأ حدر، عايز أبرر لها جوايا مش عارف، نفسي أقرأ أثر في الصحيح أو خارج الصحيح، نفسي والله في أثر واحد بس، إنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ حدرا، كان يقرأ بسرعة القراءة، عايزين نختم 4 ختمات 5 ختمات 10 ختمات 11 ختمة 12 ختمة 13 ختمة، عايز أقرأ أثر واحد بس والله في القراءة دي. سوت لك إيه؟ كان صلى الله عليه وسلم يقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول منها. حد فاهم المعنى الكلمة دي إيه؟ إيه طب اشرحوا لي كده عايز أشرب الشاي. الله يحفظكم أنتم الاثنين، كلامكم صحيح، يعني زي ما قال الشيخ وزي ما قال الشيخ، لو صورة صغيرة تحس إنها صورة كبيرة، لو صورة بتاخد نص ساعة، صورة مثلا هيقرأ صورة مثلا المؤمنون هياخد فيها نص ساعة، ساعة لا هتقعد معاه ساعتين، هي نفس الصورة. لك أن تتخيل درجة الترتيل والتمعن في أنه بيقرأ آيات الله. قرأ ليلة كاملة، والله يا إخواني صح ذلك في صحيح مسلم، آية كاملة يرددها الليلة كله: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يقرأها ليلة كاملة، آية واحدة. مش عارف اللي بيتسارعون في هذه الختمات. سمعت انا بس عايز والله عايز اوصل لك، لان الموضوع ده من الاهميه بمكان، موضوع القراءه والتمعن في ايات الله عز وجل وموضوع السرعه. خلاص سمعت شيخ من مشايخ عصرنا، الشيخ ابو ذر القلموني، سمعت ده في شريط، والله ما سمعتوش على حقيقتها، مع ان انا حضرت الشيخ كثيرا يعني، واكثر ما حضرت له في طنطا، كنا في دوره حديث حفظ البخاري ومسلم، وهو كان بيجي لنا درس كل يوم حد، وحضرت له كتير يعني، لكن سمعته في فوق المنبر في شريط من شرايط زمان، فاكرين ايام الشرايط، سوره الفرقان، بدا في الخطبه حفظه الله ان كان عايش ورحمه الله لو كان ميت الشيخ، فوق المنبر طلع وتكلم، عنوان الخطبة انشراح الصدور، قال وأول ما قال: وأول وأفضل ما يشرح به الصدور هو قول ربنا، كلام الله عز وجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وراح قارئ سورة الفرقان كاملة. والله العظيم يا إخواني عايز أقول لك، أنا ما بعرفش أسمع سورة الفرقان من حد غير الشيخ، وعايز أقول لك أنا كل ما أقرأ سورة الفرقان، كلام ده بقاله أكتر من 20 سنة العلم يعني، كل ما أسمع سورة الفرقان، كل ما أقرأ أنا بنفسي سورة الفرقان بقرأها بصوت الشيخ، من كثرة تأثري من خشوعه وتلاوته لهذه الآيات، واللي عايز الصورة دي ينزل يكتب كده قراءة سورة الفرقان الشيخ أبو ذر القلموني، يكتبها كده على اليوتيوب ويسمع الشيخ كيف قرأ القرآن. عايزين نسمع يا إخواني القرآن، تفضل طول عمرك وانت متأثر بالآيات. قرأ البقرة وآل عمران والنساء مش عارف ايه، فرقع الله أكبر. استفدت ايه بقى؟ قرأ 15 جزء في ركعة، أنا طلعت بإيه؟ هتقولي طلعت بحسنات؟ أنا عايز أطلع بقلب جديد، أنا عايز أطلع بآيات تفضل مترددة في أذاني وفي ذهني إلى أن أموت. كما أحدثك عن آيات سورة الفرقان هذه، سمعت من الشيخ أبو إسحاق الحوني والله يا إخواني بيقرأ بعد ما أدى الدرس في صلاة العشاء برضه في شريط من الشرايط، سمعت له آيات من سورة الروم، آيات من سورة الروم، هو الذي الله الذي خلقكم ثم يرزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من خالق غير، هل إيه، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون، ظهر الفساد في البر والبحر. الآيات كل ما أقرأها بفتكر مين؟ بفتكر والله العظيم زي ما بكلمك كده، بفتكر من كثرة تأثر الكلام ده برضو من أكتر من 15 سنة ومن أكتر من 17 سنة، من كثرة تأثري بسماعه وإن هي عملت عملا في قلبي أثرها باق. فالقرآن يا جماعة أثار تبقى في القلوب، مش يلا يلا عشان ناخد حسنات. من أين لك هذا؟ هل فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي كان أهم حاجة عنده يرفع إيمان اللي وراه، دي أهم نقطة كانت عنده صلى الله عليه وسلم، يصلي بالناس، يقوم بالناس، يفعل الأفعيل بالناس صلى الله عليه وسلم عشان خاطر يرفع الإيمان عندهم، مش عشان خاطر يرفع حسنات. قال ابن مسعود تعلمنا الإيمان ها ثم تعلمنا القرآن. إيمان اقرأ كده، أنت بتقرأ بقلب مؤمن، لما تيجي تقرأ آية وآية عادية جدا، كان شيخ من مشايخنا هنا في السويس يقولك لما بيخش يقرأ على حالة من حالات الجن، كان بيقرأ بآيات سورة النساء الأحكام والجن كان بيخرج. أنت معايا ولاش معايا؟ آيات أحكام مواريث وأحكام والجن كان بيخرج. تعالى دلوقتي خلي الشيخ يقرأ دلوقتي، عايز أقولك الإيمان، شوف الإيمان هو اللي بيطلع الآيات، الصدق في القلب وتأثر القلب وإيمان القلب بهذه الآيات هو اللي بيخلي الجن يعمل إيه؟ يصدع. الجن ما يقدرش يستحمل قراءة من أخ صادق، أخ بيعمل بالقرآن، أخ حاسس بالقرآن، الجن ما يقدرش عليه. هات بقى أخ تاني بيجيب أجمل آيات في كتاب الله ها؟ ويقرأ بقى وياخد بقى الآيات اللي هي فيها بكاء ونحيب، والجن ولا هو هنا فلا كأنه سمع حاجة. الفرق الفرق في القلب اللي بيقرأ القرآن، الفرق فين؟ الإمام أحمد ورد عنه أثر صحيح إن واحد جاله يشتكي من فلان لابسه جن، فقال له خد حذائي وروح له قل له لو ما خرجتش، ده حذائي الإمام أحمد، لو ما خرجتش الإمام أحمد هيجي لك. الجن خرج والله، الجن خرج. رات احنا بنقرأ على الجن القرآن كله بيقعد يطلع على لسانه قول كمان. مش عارف جابوا منين حتة الختمات دي. وقلت لك أثر عبد الله بن مغفل المزني، شفت لك الدرس اللي فات يا جماعه؟ انتوا مش معايا خالص ليه يا جماعه؟ انا قلت والله العظيم، والله انا ازعل، انا كده ازعل. انا قلت الدرس اللي فات تمام. شيخ علاء احنا بنحبه في الله على فكرة، احنا كلنا بنحب نقف ورا شيخ علاء ونصلي ورا شيخ علاء. انا بتكلم عن حد تاني خالص، ده شيخ علاء الناس بتقول بيقرأ بالراحة زيادة على اللزوم. انا مش بتكلم على ختمة، عارف الختمة معقولة، الختمة دي معقولة والله، لكن انا بتكلم في واحد بيقف يصلي في الركعة الواحدة 10 أجزاء. أنت عارف يعني إيه ما تسمع عندنا في السوسة صلي في الركعة الواحدة 10 أجزاء؟ فوق دماغي، فوق دماغي والله، وإحنا بنحب الشيخ في الله، بس أنا عايز أستمتع. والشيخ صوته جميل جدا جدا، تعرف لو قرأ بالراحة هيخليني قدام 10 سنين وانا متأثر وانا قلبي كده ايه معصور كده من كتر تاخد بالك من كتر التأثر اتعصر كده. ليه بقى السرعة وما نستفدش؟ انا عايز استفيد والله اقسم بالله العلي العظيم نفسي اقفر حد يخلي قلبي كده من كتر العصرة كده مش طايق الدنيا وما فيها، كره الدنيا وكره اللي فيها، عايز اسمع حد يخليني اوصل لهذه الحالة، حالة الايمان ان انا ازهد في الدنيا وما في الدنيا. قرآن، عايز اسمع قرآن. ايه اللي انا استفدته من ورا وانا قاعد؟ انا حافظ القرآن فانا براجع وراه، انا حافظ القرآن وانا واقف وراه بعمل ايه؟ براجع. تأثر وتصدع القلب صفر. ايه؟ مش هلاقي حد، مش هتلحق، مش هتلحق تراجع وراه. ده كلام بالله عليكم سمعتوا أثر. أنا ما زلت أقول يا جماعة الشيخ حبيبنا ولكن الحق أحب إلينا من شيخنا. هل فعل ذلك رسول الله؟ طب هل الناتج اللي هو لعلهم يتقون خدناه؟ ولا ده عملها النبي؟ ولا خدنا الثمرة المرجوة اللي هي التقوى؟ ما خدناش لا الثمرة ولا اتبعنا النبي صلى الله عليه وسلم. انا ما قلتلكش حديث عبد الله بن المغفل بتاع الدرس اللي فات، قلنا يا جماعه روى البخاري عن عبد الله بن مغفل المزني انه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح على دابتي يقرا سوره الفتح يرجع فيها لولا اني اخشى ان يجتمع الناس علي لرجعت كما رجع. يا جماعه بالله عليكم ده حديث اتنسي؟ عارف يعني ايه رجعته كما رجع؟ ها؟ الشيخ ابو اسحاق الحويني ربنا يرحمه رحمه واسعه بيقول لك كان يحب جدا الترجيع، هو ده الترجيع اللي بيعمله الشيخ المنشاوي. ها؟ وكان بيسمع دائما وابدا، واكثر ايات سئل عنها بيحبها قال لك ايات سوره ايه؟ غافر بتاعه العبد المؤمن. ويا قوم مالي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله، وأن المشركين هم أصحاب النار. فبصوت الشيخ المنشاوي بقى والترجيع، مش اللي هو الترتيل، الترجيع ده اللي ذكره عبد الله بن مغفل، الترجيع ده اللي هو بيعد ويزيد ويروح ويجي فيها كده، كانت بيقول لك الشيخ ابو اسحاق احب ايات الي لدرجه ان هو خرج ابنه ساعه الموت وقال له شغل جنب الايات دي وخرج ومات وهو بيسمعها بهذا الترجيع. ها؟ فكنت لولا اخشى ان يجتمع الناس علي لرجعت كما رجع. احنا وصلنا لغايه فين؟ والله انا نسيت فين الايات. احنا اخر حديث قرانيه يا عم الشيخ هاني 112 ايوه 118 عم الشيخاني. وكان يقرا بالسوره، ايوه كان يقرا بالسوره فيرتلها حتى تكون اطول من اطول منها. وعن سماك قال اخبرني جابر ابن سمره ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى صلى قاعدا صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن عمرو قال حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة، فقال فأتيته فوجدته يصلي جالسا فوضعت يدي على رأسه، في رواية أبي داود على رأسي عمل كده، والأصح بصراحة رأسي، يعني رواية مسلم دي أنا شاكك في كلمة رأسه، إلى صح رواية أبي داود رأسي، يعني صعب أن هو يحط إيده على دماغ النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان ذلك كما قال بعضهم جائز وليس فيه يعني ليس فيه عدم تأدب، لا عادي كان عادي. فقال ما لك يا عبد الله بن عمرو؟ النبي يقول له ما لك يا عبد الله بن عمرو؟ قلت حدثت يا رسول الله أنك قلت صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة وأنت تصلي قاعدا. قال أجل ولكني لست كأحد منكم. أولا هو كبر في السن صلى الله عليه وسلم، وزي ما احنا قلنا الكبير ليه حكم كده كأنه زي المريض في هذه الأحكام. ثانيا أنه صلى الله عليه وسلم له شيء يختص به، ليه خصوصيات خاصة به صلى الله عليه وسلم. العلماء قالوا دي من ضمن خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، ما اختص به صلى الله عليه وسلم. أنا نفسي أعمل خطبة اسمها خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، خصائص النبي. أنا عملت خطبة اسمها خصائص الأنبياء، لكن ما عملتش خطبة اسمها خصائص النبي. النبي ليه أشياء اختص بها صلى الله عليه وسلم، عايزين نعملها خطبة دي إن شاء الله. باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، وأن الوتر ركعة واحدة، وأن الوتر ركعة، وأن الركعة صلاة صحيحة. ليه بيقولوا أن الركعة صلاة صحيحة؟ لأن سيدنا الإمام أبو حنيفة قال لك الركعة الواحدة لا تصح، ركعة تشهد واحد لا تصح. طبعا الأحاديث كلها بترد على الإمام أبي حنيفة. عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل 11 ركعة، 11 ركعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها الضجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيصلي ركعتين خفيفتين صلى الله عليه وسلم. يوتر منها بركعة واحدة، ده الدليل. فإذا فرغ منها، أنا عايز أقول لك بس قبل الكلام ده، كان يصلي بالليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة. إن ممكن توتر بثلاثة ويبقى اسمه وتر، لأن كتير جدا بتسأل السؤال ده في التراويح في رمضان، يا شيخ دلوقتي الإمام صلى ركعتين بعد كده صلى ركعة، وأنا لما أنا كنت مفكر إن الإمام هيصلي ثلاثة على بعض، فنويت بالله أكبر أنا صلي الوتر، والإمام راح صلي ركعتين وراح مخلي إيه الوتر لوحده، يبقى إيه النية اللي أنا نويتها دي؟ قال له هو الإمام نيته نيتك، الوتر صليت ركعتين وسلمت وبعد كده صليت ركعة، الثلاثة على بعض اسمهم إيه؟ اسمهم وتر حتى لو سلم. دي اختلاف في الكيفية فقط. أما الثلاثة صليتهم بتشهد واحد، صليتهم بتشهدين، هما الثلاثة مالهم؟ هما الثلاثة وتر، هما الثلاثة وتر، بس الكيفية اختلفت، فالنية واحدة فلا شيء عليك. ممكن أصلي 9 بتشهد 1؟ العلماء قالوا آه، 9 بتشهد 1 قالوا آه، ويسمى وترا. فالوتر يصلى 9 ويصلى 7 ويصلى 5 ويصلى 3 ويصلى 1 بتشهد واحد، بتشهد واحد ويسمى وترا. يسمى صلاة ليل؟ هو صلاة ليل، هي الركعة الواحدة. لو إن رجل جاء بعد صلاة العشاء بركعة واحدة فقط يسمى في الشرع صلى صلاة الليل، ركعة واحدة تسمى صلاة ليل، خلاص. أقل الوتر، صلاة الوتر دي من صلاة الليل، بتعد صلاة ليل. أقل الصلاة بالليل ركعة واحدة وترا، لكن سنة النبي بقى يصلي مسنا مسنا مسنا مسنا، فإذا خشي الفجر قام فصلى فأوتر به بركعة واحدة. فإذا فرغ منها الضجع على شقه الأيمن، ودي سنة، لما يضجع على شقه الأيمن يبقى القلب مرفوع فوق والدماغ فايقة، الدم مش ضارب فيها ولا عنده كتم نفس، فيبقى هو عينيه خفيفة خفيفة كده، يصحى بسرعة. جرب كده بقى تبقى نايم على جنبك الشمال، ها، يبقى نفسك بيتاخد بصعوبة، تحس ان الدم مش واصل وعايز تنام، ولو نمت هتغط في نوم عميق. فهو بينام على شق الايه؟ الايمن صلى الله عليه وسلم، عشان يبقى قلبه مرفوع فوق ويعرف وقت ما عايز يصحى يصحى، يحب يصحى يصحى صلى الله عليه وسلم. فالسنه ان انت تنام على شقك الايمن حتى ياتيه المؤذن فيصلي ركعتين خفيفتين. الاضجاع نفسه اتكلموا فيه، هل الاضجاع سنه ولا مش سنه؟ والله كنت جايب لك كلام النووي هنا، مش عارف راح فين، كلام جميل جدا. وكان يركع ركعتي الفجر إذا جاءه المؤذن. وفي رواية، هو بيتكلم دلوقتي عن عدد الركعات اللي احنا الموضوع احنا كنا كلمنا فيه، اللي هو 9 و7 و13 و11. قال حديث عائشة 11 منهن الوتر يسلم مع كل ركعتين، وكان يركع ركعتي الفجر إذا جاءه المؤذن. في رواية هشام بن عروة وغيره عن عروة 13 ركعة، وعنها كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، أربعا وثلاثا، صلى 4 بتشهد و4 بتشهد و3 الوتر. وعنها كان يصلي 13 ثمانيا ثم يوتر، ثم يصلي ركعتي وهو جالس، ثم يصلي ركعتي الفجر، وقد فسرتها في الحديث الآخر منها ركعة الفجر. وعنها في البخاري أن صلاته صلى الله عليه وسلم بالليل 7 و9. وذكر البخاري ومسلم بعد هذا الحديث من حديث ابن عباس أن صلاته صلى صلى الله عليه وسلم من الليل 13 ركعة، حديث ابن عباس، وركعتين الفجر يبقى 15 سنة الصبح. وفي حديث زيد بن خالد أنه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين خفيفتين ثم طويلتين، وذكر الحديث وقال في آخره فتلك 13. قال العلماء في هذه الأحاديث إخبار كل واحد من ابن عباس وزيد وعائشة بما شاهد، وأما الاختلاف في حديث عائشة فقيل هو منها الاختلاف من مين؟ ولا ضير ولا حرج ولا رأي، يعني مفيش أي مشكلة، مفيش أي مشاكل إن عائشة هي اللي تنسى، عادي بشر، هي اللي أخطأت أو نسيت. أما الاختلاف في حديث عائشة فقيل هو منها وقيل هو من الرواة عنها، فيحتمل أن إخبارها بأحد عشرة هو الأغلب 11 ركعة، وباقي روايتها إخبار منها بما كان يقع نادرا في بعض الأوقات فأكثره 15 بركعتي الفجر، وأقله 7، وذلك بحسب ما كان يحصل من اتساع الوقت أو ضيقه بطول قراءته، كما جاء في حديث حذيفة وابن مسعود. وتارة تعد الركعتين الخفيفتين في أول القيام قيام الليل كما راه زيد ابن خالد، وتعد ركعتين الفجر تارة وتحذفهما تارة، أو تعد إحداهما وقد تكون عدت راتبة العشاء مع ذلك تارة وحذفتهما تارة. قال القاضي ولا خلاف أنه ليس في ذلك حد لا يزاد عليه ولا ينقص منه، وأن صلاة الليل من الطاعات التي كلما زاد فيها زاد الأجر، وإنما الخلاف في فعل النبي صلى الله عليه وسلم وما اختاره لنفسه صلى الله عليه وسلم، اللي هو كام؟ 11 ركعة. وفي قولها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بواحدة فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيصلي ركعتين خفيفتين. قال في هذا الحديث أن الاضطجاع بعد صلاة الليل وقبل ركعتي الفجر، وفي الرواية الأخرى عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان يضطجع بعد ركعتي الفجر، وكان قبل ولا كان بعد؟ قبل الفجر ولا بعد؟ قبل صلاة الفجر، قبل الأذان يعني ولا بعد الأذان؟ بعد الأذان. كان بيضطجع بعد الأذان؟ بعد ما صلى ركعتين. ما هو الحديث ده ورد فيه اللي أنا قلته دلوقتي، ورد فيه إن هو اضطجع قبل الأذان معايا؟ فهو بيقول إيه بقى؟ أركز كده في الكلام ده كويس، ده اللي أنا عايز أقوله، بص الكلام ده بيقول. قال القاضي عياض في هذا الحديث أن الاضطجاع بعد صلاة الليل وقبل بعد وقبل ركعتي الفجر، وفي الرواية الأخرى عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان يضطجع بعد ركعتي الفجر، وفي حديث ابن عباس أن الاضطجاع كان بعد صلاة الليل قبل ركعتي الفجر. قال وهذا فيه رد على الشافعي وأصحابه، ده القاضي عياض اللي بيقول، في قولهم أن الاضطجاع بعد ركعتي الفجر سنة. سنة فعلا ولا مش سنة؟ الاضطجاع بعد ركعتين الفجر دي سنة مهجورة، سنة حقيقة، بعد ما تصلي ركعتين الفجر بعد الأذان تقوم نايم على شقك الأيمن. هل ينفع نام في المسجد هنا؟ نام في المسجد، صحابة كانوا بيناموا في المسجد، ماشي عم الشيخ، مش ممنوع عم الشيخ محمود، دي سنة والله. بعد، لا بعد الأذان، بعد ما يصلي ركعتين بعد الأذان يفرد جسمه سنة، حتى مش عايز ينام ويقوم نايم كده إيه على شقيه الأيمن، عايز يجيب معاك مخدة هات، بتعرف تنام على دراعك اليمين ده تعمله كده وتنام، نام. قال أن الاضطجاع بعد ركعتي الفجر سنة. قال وذهب مالك وجمهور العلماء وجماعة من الصحابة إلى أنه بدعة. يا سنة بعد الفجر بدعة؟ ده مالك بيقول لك جماعة من الصحابة، جمهور العلماء وجماعة من الصحابة، إلا أنه بدعة. وأشار إلى أن رواية الاضطجاع بعد ركعتي الفجر مرجوحة وليس راجحة. مرجوحة يعني إيه؟ الراجح هو التقيل، المرجوح هو الخفيف، يعني قول ضعيف. وقال فتقدم رواية الاضطجاع قبلهما، قال ولم يقل أحد في الاضطجاع قبلهما أنه سنة. ما فيش حد من العلماء قالوا الاضطجاع قبل أذان الفجر بعد قيام الليل، ما حدش قال إن دي سنة، لكن دي كانت من عادة النبي صلى الله عليه وسلم، إن هو خلاص خلص قيام الليل وخلص الوتر ولسه فاضل فترة على الإيه؟ فترة على الفجر، فإيه المانع كأي إنسان طبيعي إن هو يريح جسمه؟ طب هو صلى مثلا يفضل قاعد كده ليه؟ معلش أنا سؤال يعني، اتفضل. هو صلى، بعد ما صلى يفضل قاعد كده ليه؟ هو لازم عادي الجو ليل والدنيا الناس كلها نايمة فأريح جسمي نام، وده وقت أصلا وقت نوم. احنا اصلا ليلنا نهار ونهارنا ليل. احنا اللي احنا عايزين نقوله اللي احنا بننام بالنهار اكتر ما بننام بالليل. ده الناس دلوقتي مش بكلم على الاخوه الموظفين كده كده بيصحى يركب تويس الصبح وكده، لكن بص على اغلب نساء النساء التي لا تعمل، بص على اغلبهم مش بقول كلهم، اغلب النساء دول الشباب الذين لا يعملون اغلبهم، والناس الهاي قوي اللي هو ما لهمش رجال اعمال بقى وما عندهمش حاجه، تلاقيهم طول النهار نايمين وطول الليل صحيين، ما بينامش ولا نص ساعه بالليل، نومه كل نوم الصبح، وطول النهار طبعا ما عندهمش صلوات ولا حاجه، طول النهار نايم، يصحى ممكن يصحى العصر، ينام الصبح يصحى العصر، ده الطبيعي عنده. واحنا طبعا هنا حتى الناس الموظفين ما بينامش قبل الساعة 10-11 صح؟ كدحين ما بينامش قبل 10-11. ما كانتش الكلام ده في السلف، السلف كان أذان المغرب ده بالنسبة لهم لما يقعد من أذان المغرب لغاية أذان العشاء ده عمل حدث، يعني ده هو كده إيه كده بيصبر نفسه. الصحابة كانوا بيقعدوا، حديث أبو موسى الأشعري في صحيح البخاري كان بيقعد في المسجد هو وأصحابه بعد صلاة المغرب خشية أن يناموا، كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، لان النوم قبلها كان اغلب الناس بتعمل ايه. حتى في حديث عمر لما النبي اتاخر شويه بعد العشاء جوه في البيت حصبوا الباب بالحصى، وقال عمر ويعني ارتفع بصوته قال يا رسول الله نام النساء والصبيان في المسجد، لان انت اتاخرت عليهم بعد العشاء كمان، ده هو اصلا النوم بيبقى عندهم كان زمان المغرب ياذن بيناموا. قال ولم يقل أحد في الاضطجاع قبلها أنه سنة، فكذا بعدهما. قال وقد ذكر مسلم عن عائشة فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا الضجع. خيار قال النبي قادر يقعد بيقعد، يقعد يكلم عائشة خلاص جسمه فايق مش عايز ينام، فبيقعد بعد صلاة الليل إلى صلاة الفجر، لو هي صحية بيتكلم معها، مش صحية بياخد بعضه إيه ويريح جسمه صلى الله عليه وسلم. هذا كلام القاضي. والصحيح والصواب، ده كلام النووي بقى، والصحيح والصواب أن الاضطجاع بعد سنة الفجر سنة، لحديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضجع على يمينه. ده أمر يا جماعة، وأمر ده مش على الوجوب، على الاستحباب، على الاستحباب اللي هو ينام على جنبه بعد ما يصلي سنة الفجر، ينام على جنبه اليمين يفرج جسمه وينام. تاخد بالسنة زي كده، كأنك رايح تلبي دعوة الوليمة، فقول لك اعمل ايه، كل حتة اللحمة وخلاص، ده في لحمة يعني. قال إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضجع على يمينه. رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح على شرط الشيخين البخاري ومسلم. قال الترمذي وهو حديث حسن صحيح، فهذا حديث صحيح صريح في الأمر بالاضطجاع بعد ركعتي الفجر. احنا يعني ايه بهذا القدر نكتفي. الله أسأل أن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا من خير القوم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.